بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا حسدا وعينا. اكفه يا ربنا ضعفا وهوانا. اكفه ما ربطه وكتفه وجثم عليه وأثقله. اكفه يا ربنا ألما ووجعا وضرا وشرا. اكفه واكفنا أجمعين الأحساد والعيون والأسحار والأنفس والعقد والمسوس يا ربنا. فسيكفيكهم الله اكفه يا ربنا حسدا غلبه وأضعفه. اكفه يا ربنا عينا مربوطة فيه ربط بها وكتف بها. اللهم أبطنها يا ربنا. فيها عين جارية فيها عين جارية. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أبطل حسدا شديدا مرهقا كجد به وكبل به. أبطل عيون نظرت وما برك أصحابها. أبطل يا ربنا أنفسا أخرجها حسودة حقودة. أخرجها يا ربنا طاغية باغية معتدية. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فيها عين جارية. فك العيون والأحساد يا ربنا من دماغه وعقله وإدراكه يا ربنا ومن ذاكرته ومن مخه ومخيقه يا ربنا ومن مداركه ومن سمعه وبصره ونطقه ومن أطرافه وأحشائه وأمعائه. اللهم أبطنها كلها يا ربنا وفكها وانزعها من روحي وجسده. انزع الأحساد يا ربنا فكها يا ربنا اكف عبدك يا ربنا. أليس الله بكاف عبده. اكفه يا ربنا ما أضعفه وأوهنه وقيده وربطه. اكفه يا ربنا واكفنا أجمعين الألم والوجع والتعب والمرض والنكد وضيق الصدر وشتات الأمر يا ربنا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم يزيدكم قوة إلى قوتكم يزيدكم قوة زده يا ربنا وزدنا قوة زده يا ربنا قوة وأذل يا ربنا وأذهب الضعف والهوان والتقييد والربط يا ربنا والكسل والخمول يا ربنا وأبطل الحسد والعيون على دينه واستقامته وعلى محافظته على الأذان والصلاة مع الجماعة فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين بارك له يا ربنا فيما حسد عليه بارك له فيما نظر عليه بارك له يا ربنا فيما أصابته العيون عليه فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله على دين واستقامة وعلى نشاط وحيوية كانت في الجسد فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله اكفه واكفنا أجمعين يا ربنا الهم والغم والكرب والضيق والكسل والخمول والهوان في الجسد اكفه يا ربنا خمولا وكسلا وألما وضيقا وتعبا ومرضا اكفه واكفنا أجمعين سحرا وعينا ونفسا وحسدا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم اكفه يا ربنا واكفنا أجمعين يا ربنا الحسد والعيون والعيون يا ربنا والوهن في الجسد يا ربنا والآلام وضيق الصدر افه يا ربنا ضيق الصدر افه يا ربنا ضيق الصدر افه يا ربنا ما قيد به من الحسد والعيون والأنفس يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا حسدا اكفه يا ربنا عيونا اكفه يا ربنا آلاما وأوجاعا وضرا شديدا وألما ووهنا اللهم اكفه يا ربنا اكفه يا ربنا في هذه الساعة استجب لنا يا ربنا واجب يا ربنا لنا الدعاء بسم الله يرقيك والله يقيك اللهم اطل يا ربنا الحسد اخرجه يا ربنا من أطرافه اخرج يا ربنا الحسد والعيون اخرجها يا ربنا من أطرافه اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا عرقا اخرجها يا ربنا مخاطا اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا من جسده اخرجها يا ربنا من جسده اخرجها يا ربنا من نشاطه اخرجها يا ربنا من حيويته اخرجها يا ربنا من نشاطه اخرجها يا ربنا من دينه اخرجها يا ربنا من إدراكه اخرجها يا ربنا من عقله اخرجها يا ربنا من قوته اخرجها يا ربنا من نشاطه اخرجها يا ربنا من حيويته اخرجها يا ربنا الأحساد اخرجها يا ربنا العيون اخرجها يا ربنا الأنفس اخرجها يا ربنا من أطرافه اخرجها يا ربنا من عظامه اخرجها يا ربنا من دمه اخرجها يا ربنا من أحشائه اخرجها يا ربنا من أمعائه اخرجها يا ربنا من قلبه اخرجها يا ربنا من صدره اخرجها يا ربنا من قلبه اخرجها يا ربنا من صدره اخرجها يا ربنا من احشائه اخرجها يا ربنا من معدته اخرجها يا ربنا من بلعومه اخرجها يا ربنا من نحره اخرجها يا ربنا من رقبته اخرجها يا ربنا من ظاهره اخرج يا ربنا الأحساد اخرج يا ربنا العيون والأنفس والعقد اخرجها يا ربنا كلها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من ظاهره اخرجها يا ربنا من ظاهره والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت اخرجها يا ربنا من ظاهره اخرجها يا ربنا من ظاهره اخرجها يا ربنا من أكتافه اخرجها يا ربنا من كتفيها اخرجها يا ربنا من بين الكتفين اخرجها يا ربنا من عضلاته اخرجها يا ربنا من عضلاته اخرجها يا ربنا من اعصابه اخرجها يا ربنا من دمه اخرجها يا ربنا من مفاصله اخرجها يا ربنا من شعره وظفره وجلده اخرج يا ربنا الاحساد اخرج يا ربنا العيون اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من جسده اخرجها يا ربنا من قلبه اخرجها يا ربنا من صدره اخرجها يا ربنا من دينه اخرجها يا ربنا من صلاته اخرجها يا ربنا من اذانه اخرجها يا ربنا من حركته اخرجها يا ربنا من نشاطه اخرج يا ربنا الأحساد كلها يا ربنا والعيون والأنفس اخرجها يا ربنا من إنس وجان اخرجها يا ربنا اخرجها من إنس وجان أصابته من إنس وجان اخرجها يا ربنا من جسده اخرجها يا ربنا اخرجها من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران اخرجها يا ربنا من الأقارب والجيران أصابته من الأقارب والجيران اللهم اخرجها يا ربنا يا رحمن اللهم اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا الأحساد والعيون اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من راسه اخرجها يا ربنا من جسده اخرجها يا ربنا من روحه الطاهرة الزكية النقية الطيبة المؤمنة اخرجها يا ربنا اخرجها من جسده الراكع الساجد لك يا ربنا نحسبه وأنت حسيبه يا ربنا يا ربنا كله يا ربنا ولا تكن عليه ليس الله بكاف عبدا اللهم اكفه يا ربنا اللهم احمه يا ربنا اللهم اشفه يا ربنا اللهم عافيه يا ربنا رد له يا ربنا قوته رد له يا ربنا نشاطه رد له يا ربنا قوته رد له يا ربنا نشاطه رد له يا رب يا ربنا حيويته رد له يا ربنا قوته رد له يا ربنا نشاطه بسم الله بسم الله ليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اكفه يا ربنا ما قيده اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا هذه العقد اخرجها يا ربنا قيدته اخرجها يا ربنا من آثار الحسد اخرجها يا ربنا من آثار الحقد عليه والحسد اخرجها يا ربنا من آثار العيون عليه والأنفس اخرجها يا ربنا كبلته وقيدته وربطته اخرجها يا ربنا اخرجها من عظامه يا ربنا وأعصابه وعضلاته اخرجها يا ربنا من رأسه وجسده اخرجها يا ربنا من قلبه وصدره وأحشائه وأمعائه اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها في هذه الساعة يا ربنا، اللهم اكفيه واكفنا اجمعين يا ربنا الشر والضر، اللهم اكفيه واكفنا اجمعين يا ربنا الشر والضر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله اكبر الله اكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله اكبر الله اكبر، اعيذك بالله العظيم يا والدي مما تخافه وتحذر. اعيذك بالله العظيم من عيون النظر فاثرت، اعيذك بالله العظيم من نظرات توجهت اليك، اعيذك بالله العظيم من كلمات تكلم بها لاجلك حسدا وحقدا وإعجابا أثرت عليك. أعيذك بالله العظيم من أنفس حسودة حقودة ومعجبة أثرت عليك على نشاطك وحيويتك وعلى دينك وعلى التزامك ومداومتك على الأذان والصلاة مع الجماعة. اللهم اطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا، اطل يا ربنا هذه الأحساد يا ربنا يا رب العباد، اطلها يا ربنا من عبدك يا ربنا، فإنا نحسبه وأنت حسيبه، شاب في الإسلام فاللهم اشفه وعافه وارفع بلاءه وضره وضيمه وألمه ووجعه. بسم الله بسم الله، وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين، اشفه وعافه يا ربنا، اللهم يا ربنا اشفه وعافه يا ربنا مما أثقل جسده، وربطه وأعاقه، اللهم شفاء وعافية يا ربنا من القيود والعقد، ألا يتحرك وألا يخرج لمسجده ليؤذن ويصلي مع الجماعة. اللهم اطل يا ربنا هذه الأحساد، اطلها يا واحد يا قهار، اطلها يا رب العباد، اطل يا ربنا هذه العيون والأحساد يا ربنا يا رب العباد، اللهم اطلها يا ربنا شفاء منها يا ربنا وعافية في هذه الساعة يا ربنا، عافية يا ربنا، اللهم عافية يا ربنا تغمسه وتغمسنا أجمعين فيها، ولا تنزعنا منها أبدا يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، بسم الله الكافي أليس الله بكاف عبده، بسم الله الكافي اكفه يا ربنا ألما ووجعا، اكفه خفقانا وضيقا، اكفه يا ربنا ما أثقله، اكفه يا ربنا ما أثقله، اكفه ما قيده وربطه، اكفه يا ربنا ما ضيق صدره، اكفه يا ربنا سوءا وشرا وضرا وتعبا ونكدا وضيقا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، الله الله ربنا لا نشرك به شيئا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين،